السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اتعرفت معاكم في الدرس اللي فات احنا ليه بندرس قصة يوسف. عايز اقول لكم حاجة، ربنا سبحانه وتعالى لما انزل القرآن انزل القرآن على ثلاث اقسام اساسية. الجزء الاول اللي بيمثل ثلث القرآن هو المتعلق بالعقائد، العقيدة في الله وفي الملائكة وفي النبيين وفي الكتب وفي الرسل. الثلث الثاني اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله في القرآن هو المتعلق بالتشريعات، الحلال والحرام، الصلاة والصيام، زكاة، الحج. الثلث الثالث ربنا سبحانه وتعالى جعله للقصص، لأن القصة لها واقع عجيب جدا في نفوس الناس، وقد إيه كتير من الناس أثرت فيهم قصة وأثر فيهم حدث قدامهم أكتر من 1000 كتاب ممكن يكونوا في يوم من الأيام قرأوه. صدقوني، وده دايما من خلال تجربة على مدار 20 سنة في الدعوة، ممكن في بعض الأوقات موقف واحد، قصة واحدة تكون حاصلة قدامي تكون أنفع ليا بكتير جدا من كتب. قلت لكم إن ربنا سبحانه وتعالى جعل القصص دي لعلل وأهداف مهمة جدا، على رأسها واحد إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب الصحابة في المحنة اللي كانوا بيمروا بيها. 2، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه القصص علشان ناخد منها العظة والعبرة. 3، ربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا هذه القصص في كتاب الكريم علشان نتفكر فيها ونتأمل فيها ونشوف إزاي نستفيد من حياتهم في عبادتهم مع ربنا سبحانه وتعالى. لما ربنا يقول لنا في شأن داود وفي شأن سليمان نعم العبد إنه أواب، أقدر أستفيد قوي من حياة الصحابة في جانب من حياة الأنبياء في جانب علاقتهم مع ربنا سبحانه وتعالى، في جانب تعاملاتهم وأخلاقهم، في جانب الشدائد والمحن، وفي جانب انفتاح الدنيا في وقت الاستضعاف وفي وقت التمكين أقدر أستفيد من حياتهم. عايز أقول لكم كمان إن إحنا كل واحد فينا حياته هي أنموذج صغير لحياة نبي من الأنبياء. صدقوني فعلا هو ده. ممكن يكون حد فينا في يوم من الأيام عنده مرض، ربنا يا رب يشفي مرضى المسلمين. المرض ده أتعامل معاه إزاي؟ صدقني أنت حياتك كإنسان هي جزء صغير من حياة نبي الله أيوب اللي كان مبتلى بالمرض. ممكن في يوم من الأيام حد فينا ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه الدنيا جدا ومش عارف يتعامل معها ازاي. حياتك دي جزء صغير من حياة سليمان برضو اللي ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه جدا. ممكن في يوم من الايام الانسان منا يكون له اخوات كارهينه وبيبغضوه وقلوبهم مليانة بغضاء له وبيحسدوه، او اللي معاه في الشغل بيحسدوه. انا ببقى مش عارف اعمل ايه في وقت زي ده. صدقني اكتر حد ممكن تستفيد من حياته، بص على كل نبي حياته قريبة قوي من حياتك، بص على النبي اللي حياته جزء كبير منها بيمثل الواقع بتاعك في حياتك، وشوف هو كان بيعمل ايه في المحنة دي. صدقني انت توصل كده ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال لنا اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قلت لكم احنا عايزين كمان ندرس قصة الانبياء والمرسلين وبخاصة قصة يوسف علشان ننزلها على الواقع بتاعنا، وهقول لكم قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من قصة يوسف في درس النهاردة. 5، عايزين نستفيد من قصة الأنبياء والمرسلين إن احنا نتعرف على سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون. وقلت لكم إن ربنا وضع سنن في الكون دايما احنا بنقرأها كده من خلال قصة الأنبياء. كتير من الأوقات شاب من الشباب يكون زنى، أول عياذ بالله عمل علاقات محرمة، أول عياذ بالله ابتلي بشرب خمرة أو شرب مخدرات، وتلاقيه في بعض الأوقات يأس وقنط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. تيجي قصص الأنبياء هنا عشان تقول له ما تيأسش، لأن ما ينفعش نيأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ممكن في يوم من الأيام حد يكون واقع في بلاء شديد قوي قوي، ظلم الناس له، ويظن خلاص أن ربنا مش هينصره. أوعى في يوم من الأيام تظن كده، لأن من قوانين ربنا في الكون أن ربنا سبحانه وتعالى هيتعامل معاك على حسب ظنك في ربنا سبحانه وتعالى. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. قلت لكم دراستنا القصة الأنبياء هتخلينا نحبهم، ولو حبيناهم ننال أعظم شرف في الآخرة إن إحنا إن شاء الله نكون معاهم في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. تعالوا شوف بقى إزاي النبي صلى الله عليه وسلم قدر يستفيد من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، والصحابة قدروا يستفيدوا من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قصة يوسف كانت دايما قدام عينيه، بيحاول بقدر المستطاع يستفيد منها غاية الاستفادة، وده اللي احنا عايزينه النهاردة. انا من خلال درس النهاردة، احنا خلاص الدرس الجاي ان شاء الله اذا ربنا احيانا هنبدأ نتكلم بقى في صلب القصة، القيم والانسان الجديد اللي احنا عايزين يكون بيننا النهاردة. بس عايز اقول لكم ان الانسان الجديد اللي احنا هنشيل من قلبه بعض الامراض ونحطه في قلبه بعض القيم والمبادئ المهمة قوي، لازم اولا يبقى احنا بنقرأ سورة يوسف، مش القراءة بتاعت كل مرة، مش قراءة انا متضايق شوية فقمت قرأت سورة يوسف، لا، القراءة اللي تقول ايه الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يضعها لي في هذه الاية علشان ابدأ اطبقها في حياتي. اضرب لكم مثال عشان اقول لكم ان النبي عاش قصة يوسف مش من باب القراءة، هو من باب العمل بهذه الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، يعني كانت سنة 8 هجرية، يعني تقريبا بعد 21 سنة من الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، بعد 21 سنة اتضرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اتشتم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، طرد فيها من ارضه، تآمر اهل مكة على قتله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بعد 8 سنين من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم راجع في مكة مع الجيوش وبيفتح مكة بفضل الله سبحانه وتعالى. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم ده عمل ايه؟ هل يا ترى قال الناس دي ضربتني اضربها، الناس دي اذتني اذيها، الناس دي حاولت قتلي اقتلها؟ لا، النبي قدر يقرأ بسرعة انا موقفي هنا ايه، موقف ان انا ممكن ليا، موقف القوة وهم في موطن الضعف، يا ترى انا هعمل ايه؟ النبي بسرعة بص في القرآن على سورة يوسف وسأل الناس في اهل مكة ما تظنون اني فاعل بكم، قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، فقال لهم كلمة سيدنا يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، انا مش هلومكم على الاهانة اللي انتوا اهنتوها لي، ولا هلومكم على الضرب اللي انتوا ضربتوه، ولا ألومكم على كتير من الصحابة ماتوا في مكة بسبب تعذيبكم، لا تثريب عليكم اليوم، النهاردة ما فيش عتاب، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. النبي قدر يحول قصة يوسف في المقطع ده لواقع النبي صلى الله عليه وسلم كان عايشه صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة رضي الله عنها حادثة الإفك، في حادثة الإفك بلاء شديد، أكتر حاجة تتعب الإنسان انه لما يبتلى ان الناس تطعن في عرضه، تطعن في شرفه، او تطعن في امانته. انك تكون انسان في شغلك امين جدا، او انت انسانه في شغلك امينه جدا، وتلاقي حد نظرا للبغض والغل اللي مال قلبه من جهتك بدا يطعن فيكي، بيطعن في اكتر حاجه انت محافظه عليها، في امانتك او في شرفك او في عفتك. في الوقت ده الامر بيكون صعب جدا على النفس. السيده عائشه ذات نفسها كانت بتقول، قالت فلما اخبرت بما يقول الناس فيا كنت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. أنا كنت من كتر العياط كنت بظن أن البكاء سيفلق كبدي من شدة همها اللي أصابها. والدها الصديق رضي الله عنه قاعد جنبها بيرى بكاها فبيبكي، وتدخل امرأة من الأنصار فترى بكاء السيدة عائشة رضي الله عنها فتبكي. المفترض في الوقت ده كان يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويطبطب ويقول لها معلش اصبري واحتسبي، ولكن النبي لسه مش عارف المشكلة فين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقال لها يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، ده قانون من قوانين ربنا سبحانه وتعالى، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه واعترفي بهذا الذنب، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم استغفر الله غفر الله له. قالت فوالله يا رسول الله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، من شدة همها نسيت اسم سيدنا يعقوب، قالت لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. زي ما يعقوب صبر أنا هصبر، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى دافع عن يعقوب ورد يوسف وأخوه ورد يوسف وأخاه إلى يعقوب، أنا هصبر واللي هيرد لي كرامتي وشرفي هو ربنا سبحانه وتعالى. ده كان سبب كبير جدا من الأسباب إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل براءتها في سورة النور، أولئك مبرؤون مما يقولون. شفتوا ازاي قدروا يستفيدوا من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام؟ لما ازداد الأذى من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي تذكر السنين العجاف، سنوات الجدب، سنوات المجاعة اللي أصابت مصر في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام، فكان النبي بيدعو على من قتل أصحابه وأذاه، فكان يقول اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اجعلها عليهم سنين مجاعات وجذب زي ما هم قتلوا الصحابة وآذوا الصحابة وأخذوا أموال الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام الصحابة بيسألوه بيقولوا له يا رسول الله مين أكرم الناس؟ فقال لهم ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام. فعلا أنا لا أرى في حياتي أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكرم من يوسف عليه الصلاة والسلام. تخيل في يوم من الأيام واحد أذاك وأهانك ومع ذلك أنت ما ردتش الإهانة بالإهانة. أضرب بيكم مثال، لما يوسف عليه الصلاة والسلام امرأة العزيز حبسته في السجن وده كان قمة الأذى، وقعد يوسف عليه الصلاة والسلام 9 سنوات في السجن. لما جه الملك وعرف تأويل الرؤى من خلال يوسف قال هاتولي الراجل ده، أنا عايز أعرف مين الراجل ده. فجاء الرسول وقال ليوسف الملك عايزك ويسمع منك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. اللي حبس يوسف مش النسوة، اللي حبس يوسف هي امرأة العزيز. طب هو ليه قال النسوة ما قالش امرأة العزيز؟ أصل التصريح باسم امرأة إهانة، يعني يوسف عليه الصلاة والسلام هي ظلمتك وحطتك في السجن ومع ذلك أنت مش عايز تهنها حتى باللفظ كريم. إن بعد ما أخواته ضربوه وأهنوه وبعدوه عن والده واتباع بيع العبيد وبعد كده يخشوا عليه يقول لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، في كرم أعظم من كده؟ في كرم أعظم من ناس اجتمعت على يوسف علشان تسجنه والناس دي هتمر بمحنة شديدة جدا ستأتي على الأخضر واليابس، ومع ذلك اللي يتولى حل مشكلة الناس اللي سجنته هو كان يوسف عليه الصلاة والسلام. فبيقولوا له يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال ذلك يوسف، قال ذلك يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقعد مع الصحابة ويكلمهم عن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. كان بيقول صلى الله عليه وسلم عجبت لصبر أخي يوسف، أنا متعجب غاية العجب لصبر أخي يوسف ولكرمه والله يغفر له. أتي ليخرج من السجن قالوا له تعالى يلا أنت طالع من السجن، فأبى حتى يخبرهم بعذره، يقول لهم أنا كنت بريء، أنا ما كنتش إنسان سيء، أنا ما عملتش حاجة مع المرأة، أنا شرفي بفضل الله لم يمسه أي سوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت أنا لخرجت. وقال صلى الله عليه وسلم وعجبت لصبره وكرمه، يأتيه الناس يسألونه في محنتهم فيجيبهم ويؤول لهم الرؤية، ولو كنت أنا ما أولت لهم الرؤية حتى أخرج. أدي الكرم وأدي العظم اللي كانت في جوانب حياة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم صحابة في يوم من الأيام جم قالوا له يا رسول الله يعني أقصص علينا، عايزينك يا رسول الله تقصص علينا، عايزين شوية قصص. فأنزل الله سبحانه وتعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، آيات سورة القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. عقبة بن عامر في يوم من الأيام راح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله يعني أقرئني سورة هود أو سورة يوسف. يا رسول الله أقرئني سورة هود أو سورة يوسف، نظرا قد إيه السورة دي كانت مؤثرة جدا فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع هذا الكلام وكان بيمتعهم صلى الله عليه وسلم إن هم يسمعوا بودانهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ عليهم سورة يوسف. الصحابة كانوا بيتأثروا جدا بسورة يوسف، كان لها واقع كبير جدا في حياتهم. عبد الله بن شداد بيقول سمعت نشيج عمر، بكاء عمر في صلاة الفجر وأنا في آخر الصفوف وهو يتلو قول الله من سورة يوسف، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أشكو بثي وحزني إلى الله. ويوسف وسيدنا عمر عمال يعيط لأنه مستشعر قد إيه يعقوب عليه الصلاة والسلام ابتلي في أعز وأغلى ما يملك في ابنه يعقوب. كذلك أيضا يقول عبد الله بن عامر رحمه الله كثيرا ما كنت أسمع عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر يقرأ بيوسف. ابن عمر كان يقرأ أيضا في الفجر بصورة يوسف وبصورة الكهف، ليه؟ صور جميلة قوي بترقق حال الناس. سيدنا سلمان الفارسي لما دخل المدائن من بلاد فارس جمع الناس حتى اجتمع على سيدنا سلمان رضي الله عنه 1000 رجل، أخذ يقرأ عليهم سورة يوسف لما فيها من العجائب ولما فيها من الأخلاقيات الطيبة الجميلة. سيدنا ابن عمير كان يقول والله ما أخذت سورة يوسف إلا من عثمان رضي الله عنه من كثرة ما يرددها في صلاة الفجر. عمر وعبد الله بن عمر وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا سلمان حتى ابن مسعود كما يقول علقمة كنا بحمص نصلي الفجر وراء عبد الله بن مسعود فكان كثيرا ما يقرأ بسورة يوسف. ليه؟ مليانة آيات، مليانة عظات، مليانة عبر. ده كان حالهم مع سورة يوسف، إن هو كان بيقرأ يتأثر بيها زي عمر، انه كان يقرأ ويحولها العمل زي النبي وزي السيدة عائشة رضي الله عنها وزي الصحابة رضي الله عنه اجمعين. كل مهموم وكل مغموم لو في يوم من الايام قرأ سورة يوسف زي ما الناس دي قرأتها، صدقوني يزيل الله سبحانه وتعالى همه وغمه وكربه. ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى درس بكره احنا هنتكلم وليه يوسف بالذات عليه الصلاه والسلام، وهنتكلم عن اربع جزئيات اساسيه في حياه سيدنا يوسف هي مكونات الانسان الجديد اللي عايزين يكون عايش وسطنا، حاله وعبادته مع ربنا سبحانه وتعالى، 2 اخلاقه مع الناس، 3 علمه، 4 دعوته. 4 حاجات لازم تكون موجوده فيك عشان تكون انسان جديد باذن الله تبارك وتعالى. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر على ان نبدا باذن الله في الدرس القادم ان شاء الله اهم مميزات شخصيه يوسف عليه الصلاه والسلام. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.